السلام عليكم. الجملة السابعة في الحديث: الطهور سطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ وتملأن بين السماوات والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إمتى يبقى القرآن حجة لي وإمتى يبقى حجة علي؟ إحنا قلنا الصدقة برهان فهي حجة. طب القرآن ممكن يبقى حجة وممكن ما يبقاش حجة، بالعكس يبقى علي بدل ما يبقى لي. قبل عندما تعرف أن الله أنزل قرآنا على نبي عظيم صلى الله عليه وآله وسلم فلا تؤمن به، يبقى صار حجة عليك. وبالتالي كل الناس في العالم عارفين في القرآن، حتى اللي بيمتهنوا عارف ان في القرآن، فأصبح حجة عليه. طيب لما سألتك تعرف ان في القرآن وأمنت به لكنك لا تقرأه، صار حجة عليك. بما انك لا تقرأه اذا لن تتدبر احكامه وآياته، حجة عليك. اذا لن تعمل بما فيه، حجة عليك. طيب لما ربنا يكرمك بقى وتبقى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، فتقرأ وتحاول أن تفهم فهما عاما، مش لازم تفسير القرآن يعني لكل كلمة، مش لازم، إنما على الأقل فاهم المراد، عايز منك إيه في الحتة دي، أخلاق، معاملة، سلوك، عبادة، عقيدة، تتدبر وتعمل بما فتح الله عليك به، فتنفذ الآيات التي فيها أوامر وتنفذ الأجساه نواهي، فتنتهي هنا تأتمر وهنا تنتهي، هنا تتخلق هنا إلى آخره. ساعت بقى إيه؟ أحب ليك طبعا، ده مش بس كده، ده هيشفع لك يوم القيامة. أنت متخيل حضرتك؟ متخيل أن ابنك، أن زوجتك، أن أخاك، أن أباك، أن أمك سوف يفرون منك في حين القرآن هيجي لك؟ والله العظيم يا أخوانا، يا أخوانا الله يبارك فيكم، ما قلتش ما تهتموش بعيالكم ولا بأبائكم ولا اهتموا واحتسبوا هذا عند الله، إنما خلي اهتمامك الأكبر بالله ينفعك حقيقة. القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يلا شد حيلك، ضمنت شافع أهو، ضمنت شافع. وعلى الخصوص اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، ما لهم دول يا سيدنا النبي؟ دول لا، ده حاجة تانية خالص. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. ايه فايدة الكلام ده؟ انهم يجوا زي غيمتين. انت مش واخد بالك من حاجة مهمة جدا، انت مش واخد بالك ان في الموقف الشمس دانية من رؤوس العباد ليس بيننا وبينها الا ذراع. تخيل لما حضرتك واقف في الشمس مع الناس وفجأة تيجي مظلة تظلله كأنت، خيمة كده صغيرة على قدك، زي كأن مجموعة طيور جاية في عمل الظل على سيادتك، عملت مظلة، غيامة أو غياية أو غيابة، سماذا ما تسميها، زي السحابة كده جات وقفت على راسك، بس كأن سيادتك ملك قاعد في استاد كده ولا بتاع مفتوح، وهم جايبين لك على قدك كده مظلة جميلة، أو حد واقف كده الله أكبر حاطين لك شمسية ويظلل عليك وبيهو عليك، البقرة قال أمر ما يبقوا كده. أنت متخيلين يا سادة؟ البقرة وآل عمران خيبوا كده، والله العظيم بنص حديث النبي المتفق عليه، حديث الصحيح، حديث النبي عليه السلام في صحيح مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يومك مش معلّى صحابي، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يومك كأنهما غمامتان. أو ده مش بس كده، احنا لحد كده زي الفل. كونها بس او كونهم ييجوا يضللوا عليا في الحر، يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، ربنا يجعلنا تحت ظله يا رب، ده كده كان كفايه قوي. ده في زياده كمان، ايه يا رب؟ ايه يا سيدنا النبي؟ تحاجان عن اصحابهما. الله، انت متخيل حضرتك ان يوم القيامه في محامين؟ ايوه في محامين تقدر توكله من دلوقتي. مين يا ترى اللي هيدافع عني ووكله؟ ده كل واحد يدافع عن نفسه بس. طبعا يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ان شاء الله ياخد الدنيا كلها للنار بس انا انجو. يود المجرم يومئذ لو يفتري العذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. لا، في محامي يدافع عنك حضرتك، والله العظيم، وانا بحلف ثقه في رسول الله عليه الصلاه والسلام، بحلف. مين المحامي ده؟ يلا وكل. البكره وال عمران الاثنين مع بعض متعاضدين يجوا يدافعوا عنك، وده معنى قوله تحاجان عن اصحابهما. اقرأوا البكره وال عمران، ثم يخصص كمان ويقول اقرأوا البكره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله. يا سلام يا سلام، شفتوا القران؟ شايفين سوره البقره وال عمران؟ ندعو الله ان يجعلنا من اهل القران يا رب، اللهم امين. ده انا بتهيألي كده كلكم لما تشوفوا الفيديو ده هتحفظوا وتصروا على حفظ البقره وال عمران وترددوه ان شاء الله كل اسبوع. فان لم نفعل كان القران حجه علينا والعياذ بالله. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، سواء بقى هجره تلاوه ولا هجره تدبرا ولا هجره عملا، نسال الله العافيه. الجمله الاخيره وهي رقم 8، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او والعياذ بالله موبقها، مبيقها. كل الناس مش استثناء طبعا، لان كل الناس بتسعى وتشتغل تجد وبتتعب او نايم ايا كان، بس في عندنا الناس لهم من حيث الغايات صنفين، صنف يعمل لدنياه وصنف يعمل ان شاء الله لاخراه، ولا يمنع ان يكون عمله لدنياه هو ايضا لاخرى. من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. اهو النوع اللي بيعمل للدنيا بس سيادته بايع باع نفسه للضلال والهوى والشهوات ودنيا الناس، أوضعها أوردها المهالك أهلكها. إنما في ناس تانية لا، باعوا أنفسهم بس لربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عارف كويس أوي إن الجنة لها ثمن والجنة تساوي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فباعوا أنفسهم وخذوا الجنة برحمة ربنا وفضله. فاختر لنفسك، انت عاوز تبقى منهم؟ عايز تبقى من الفالح قد افلح من زكاها، ولا الخايبين وقد خاب من دساها؟ عايز تبيع نفسك لربنا ولا تبيع نفسك للشيطان؟ ما هم عندناش غير اثنين مشترين، ولله المثل الاعلى. يا رب ما يسويش يا رب حد لك ابدا يا رب، استغفر الله. بس يعني مثال تقريبي، عندنا اثنين مشترين، الله ويعطي في المقابل الجنة، الشيطان وربنا هيعاقب في المقابل بالنار. الشيطان ما بيديش ولا بيعاقب، ويوم القيامة تبرأ منك، ولما تكفر الدنيا تبرأ منك، فلما كفر قال إني بريء منك والعياذ بالله. فأنت حر، كل واحد حر. طب أعمل إيه علشان أبيع نفسي لربنا؟ اقرأ، إن الله اشترى نمن أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. يا سيدي بلاش السلاح، جاهد نفسك، جاهد الشيطان، فلا تقع في المعاصي والتزم الطاعات. هو ده الفوز. ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه، ما يقول يشتري يبقى بياخد، يشري يعطي ويبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله بإيه؟ بالطاعة. عكس